بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب فضل الوضوء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الوضوء. الوضوء بضم الواو وضوء، ويقال وضوء. أما الوضوء فهو الفعل، وأما الوضوء فهو الآلة، يعني الماء الذي يتوضأ به. والوضوء في اللغة بمعنى النظافة والحسن والبهاء. وأما شرعاً فهو التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. وكان فرض الوضوء في مكة مع الصلاة، وقيل كان في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فتكون آية المائدة، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، تكون مقررة ومؤكدة لا مؤسسة. والوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، فكل صلاة لا تصح إلا بوضوء، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ثم ساق المؤلف رحمه الله الآية في هذا الباب، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. صدر الله عز وجل هذه الآية بالنداء بوصف الإيمان. والنداء بوصف الإيمان له ثلاث فوائد: الفائدة الأولى العناية والاهتمام، لأن النداء تنبيه، ولا تنبيه إلا على ما كان مهماً. والفائدة الثانية الحث والإغراء على القبول والامتثال، فإن كان خبراً فبتصديقه، وإن كان طلباً فبامتثاله وتنفيذه، أي يا أيها الذين آمنوا لإيمانكم افعلوا كذا. والفائدة الثالثة أن فعل ما وجه إليهم من الخطاب من مقتضيات الإيمان، وأن مخالفته نقص في الإيمان. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، والإيمان في اللغة بمعنى التصديق، وأما شرعا فهو التصديق المستلزم للقبول والإذعان، فهو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالقلب والجوارح. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، فعبر بالفعل عن إرادته لقرب وقوعه، فمعنى إذا قمتم أي إذا أردتم القيام، كقوله عز وجل: فإذا قرأت القرآن، أي أردت قراءة القرآن. فالشرط الداخل على الفعل هنا يراد به إرادة الشيء، وذلك أن الشرط الداخل على الفعل في اللغة العربية وفي النصوص الشرعية يرد على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل إرادة الفعل مع قرب وقوعه، كهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، أي أردتم القيام. والوجه الثاني أن يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل الشروع فيه والتلبس به، كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه. الحديث، فقوله كان إذا خطب ليس المراد إذا أراد أن يخطب، وإنما المراد إذا شرع في الخطبة. والوجه الثالث أن يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل الفراغ والانتهاء منه، كقوله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم، ليس المراد أردتم أن تقضوا، وإنما المراد إذا فرغتم. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر: إذا شرب فاجلدوه، أي إذا تحقق منه الشرب. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، والصلاة هي عبادة ذات أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهذا يدل على اشتراط الوضوء لكل ما يسمى صلاة. وضابط ما يسمى صلاة ما تشترط له الفاتحة، فكل ما تشترط له الفاتحة فهو صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فعلى هذا يخرج بذلك سجود الشكر وسجود التلاوة، لأنه ليس من شرطه بل ولا يشرع فيه أن يقرأ الفاتحة. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، والغسل جريان الماء على العضو، فخرج بذلك المسح. وقوله وجوهكم، الوجه ما تحصل به المواجهة، وحده من منحنى الجبهة إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وقيل من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. والفم والأنف داخلان في الوجه، لأنه تحصل بهما المواجهة. وعلى هذا فالمضمضة والاستنشاق واجبان من واجبات الوضوء، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على المضمضة والاستنشاق: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. واليد معروفة، والمرفق هو مفصل الذراع من العضد. وقوله إلى المرافق، إلى هنا قيل إنها بمعنى مع، يعني اغسلوا أيديكم مع المرافق، كقوله عز وجل: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. وقيل إنها على ظاهرها وعلى بابها وأنها للغاية، ولكن دلت السنة على دخول المرفق في الغسل، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأدار الماء على مرفقيه. ثم قال سبحانه وتعالى: وامسحوا برؤوسكم. المسح هو أن يبل يده بالماء ويمرها على العضو. وقوله برؤوسكم، الرأس من الترأس، وحده من منابت شعر الرأس المعتاد من الجوانب إلى منتهى الرقبة. والباء في قوله برؤوسكم، الباء هنا للإلصاق، وهذا يدل على أنه يلصق يده ويستوعب الرأس مسحا. ثم قال: وأرجلكم إلى الكعبين. أرجلكم معطوف على قول اغسلوا وجوهكم، يعني واغسلوا أرجلكم، والرجل معروفة. وقول إلى الكعبين، الكعب هو العظم الناتئ في أسفل القدم، وفي قول إلى الكعبين يقال فيها ما قيل في قوله إلى المرفقين. هذه هي الأعضاء الأربعة التي يجب غسلها، وهي الوجه ويدخل فيه الفم والأنف، وغسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين. ويأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على هذه الآية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.